بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الهبات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب كتاب الهبات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. حدثني أمية بن مصعم قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح وهو بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وحدثنا ابن أبي عمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفرس الذي حمل عليه عمر حمل تمليك ليقاتل عليه في سبيل الله، لا حمل تحبيس ووقف، يعني حملت على فرس حمل تمليك وهبة ليقاتل عليه في سبيل الله، لا حمل تحبيس ووقف، لأنه لو كان حمل تحبيس ووقف لما باعه صاحبه فأضاعه، يعني ما اهتم به وأراد بيعه، فأراد عمر أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه. والنهي الأصل النهي للتحريم، ودليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يشتري الهبة التي وهبها لشخص أو الصدقة التي صدق بها على شخص، والنهي للتحريم خلافا لمن قال أنه للتنزيه ورجحه النووي، صواب أن النهي للتحريم هذا هو الأصل. قال: لا تبيعه، لا تشتري وإن أعطاكه بدرهم، وإن كان بيعا لكنه يعتبر رجوع في الهبة، وذلك لأنه إذا أعطاه وهبه أو تصدق به ينبغي أن لا تكون نفسه متعلقة بهذا الشيء الذي وهبه وتصدقه، فإذا اشتراه كان نفسه متعلقة بهذا الشيء، وقد يراعيه الذي تصدق به عليه، قد يراعيه في القيمة والثمن فيسقط عنه بعض القيمة حتى لو لم يسقط، لأنه شيء تركه، إذا كان صدقة تركه لله، وكذلك الهبة يراد بها الهبة نوعان: هبة يراد بها وجه الله فحكم الصدقة، وهبة يريد بها صاحبها أن يكافأ عليها، وهذا هبة بمعنى الصدقة، فلا ينبغي الإنسان أن يرجع في هبته ولو كان بيعا، لأنه إذا رجع إليه إذا اشتراه كأن نفسه متعلقة به، وينبغي أن لا تتعلق نفسه بهذا الشيء الذي تصدق به أو وهبه وأمضاه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا المقدمي ومحمد المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك يا عمر. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي عن ابن مسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله. هذا تنفير شديد، تنفير شديد يدل على التحريم. مثل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته أو يعود في هبته مثل الكلب يقي ثم يأكل قيئه، صلى الله السلام والعافية. نعم. أهم من الصدقة الهبة قد تكون بمعنى الصدقة، وقد يكون يريد بها صاحبه المكافأة، فالذي يريد بها المكافأة حكم البيع أو قريب من البيع، يريد بها نعطى مثلها أو قريبا منها، فهذا على المهوب لها نكافئة، وهذا معروف، وهذا في الغالب تكون مثل الهبة التي تعطى الملوك والأمراء والتجار. تجد بعض الناس يهب مثلا الأمير أو كذا يهب له مثلا بعير أو ناقة مثلا في هذا الزمن يكون ثمنها 20,000 ويريد أن يعطى 40,000 مثلا أو 50,000 أو 100,000، هذه هبة بمعنى المعاوضة. هناك هبة بمعنى لا يريد المعاوضة، هذه بمعنى الصدقة. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. محمد بن فاطمة كان محمد بن علي بن الحسين أو محمد بن الحسين، محمد بن الحسين نسبه إلى فاطمة مثل إلى جدته، وقد يكون الهبة يريد بها التحبب لصاحبه ولا يريد يعني لا يريد العوض، فهي بمعنى الصدقة لا يرجع فيها. نعم. هذا محمد بن علي بن أبي طالب، هذا محمد نسب إلى أمه لأنها بني حنيفة من سبع بني حنيفة تمييزا لها عن إخوانه، وله محمد بن علي بن أبي طالب. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث عن بكير أنه سمع سعيد بن مسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. ولا يدل على التحريم، لا يجوز أن أشتري صدقته ولا زكاته. بعض الناس يتحيل، يقول بعض الناس مثلا يتحيل ويخفي أيضا الزكاة مثلا على الفقير، يقول بعض الناس يعطي مثلا الفقير سطل تحتها نقود وأسفله شيء من المتاع ومن الفاكهة، فإذا أعطاه إياه ومشى قلبه عليه ثم يعطيه ثم يبيع عليه شيء ويرجع في صدقته وزكاته، هذا تلاعب، هذا متلاعب، هذا يعتبر متلاعب ولا يعتبر أخذ الزكاة، صلى الله السلام والعافية. فالصدقة لا يجوز البيع فيها مطلقة، الصدقة سواء كانت صدقة التطوع أو صدقة الفريضة الزكاة يحرم بالاتفاق. وأما الهبة والصدقة التي يتصدق بها عليه ثم يشتريها منه فكذلك أيضا، الهبة كذلك إذا كانت هبة فلا يرجع فيها، لا يستردها، هذا لا كلام فيه أنه لا يستردها، لكن لا يشتريها أيضا من صاحبها الذي وهبها له سواء كانت هبة أو صدقة. والنهي للتحريم، أما التفريق بأن تفريق أنه بأنها الهبة النهي للتنزيه ورجحناه للتنزيه فهذا ليس بوجيه، صوبنا النهي للتحريم في الجميع، والقول بأنه للتنزيه قول ضعيف، لأن الأصل أن النهي للتحريم. نعم. وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته أنحلته مثل هذا؟ أكل أكل أكل ولدك ولدك أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. نحلته يعني أعطيته. ومن قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إيش أكل ولدك؟ نعم. أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. فارجع هذا دليل على أن العطية الوالد لولده استثنى له أن يرجع فيها. فإذا وهب إنسانا هبة أو عطية فله أحوال. الحال الأولى أن يسترد العطية والهبة، هذا حرام إذا كان غير الوالد. الحالة الثانية أن يشتريها منه ولا يستردها، يشتريها منه، وهذا أيضا حرام على الصحيح، وقيل التنزيه وهذا قول ضعيف. الحالة الثالثة أن يكون الواهب الولد، هذا له أن يسترده، لأن الولد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء بشرطين. الوالد له أن يأخذ مال ولده بشرطين: الشرط الأول أن لا يضر بالولد، والشرط الثاني أن لا يعطيه لولد آخر. هذا مستثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهو مستثنى من المثل الذي يعود في قيئه كالكلب يعود في هبته كالكلب يقيء في قيئه، مستثنى هذا منه الولد الوالد. ولهذا لما نحل والد النعمان بشير نحله غلاما قال أكل ولدك نحلته ولا؟ قال لا. قال فرده، أمره أن يسترده، وهو قد وهبه فرجع في هبته، فلا بأس أن يرجع الوالد في هبته، بل له أن يأخذ من مال ولده حتى من غير هبة ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر. نعم. هذا الشرطين أحسن عليك، الشرط ما هما؟ ما الشرط الأول ألا يضر بالولد، والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر، يعني يكون يأخذ مال الولد يجعل الولد مال بعض الآباء، قد يكون عنده جفاء وعنده قسوة، تجد يأخذ مال ولده ويتركه يخرج في الشارع، يأخذ بيته الذي ساكن فيه وطلعه يقول اذهب يستأجر مثلا، وقد لا يستطيع الاستئجار، أو يأخذ راتبه مثلا أو كذا ولا يبقي له شيء يكفيه للنفقة عليه ولا ولده، هذا لا يجوز، هذا يضر به. أو يأخذ المال ويعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا ويعطي هذا، هذا من أسباب العقوق. نعم. يجوز أحسن الله إليك، يعني أساس المسألة يجوز لأحد الوالدين أن يأخذ مال ولده بشرطين؟ لا، الوالد أنت ومالك لأبيك، الوالد هذا جاء في الوالد، أنت ومالك لأبيك ما جاء في حق الأم، هذا الوالد. نعم. وحدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقد وهبه، دل على أنه مستثنى، الوالد مستثنى. نعم. أما غير الوالد فكما سبق مثل العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك, وفي حديث الليث وابن عينة أكل ولدك, ورواية الليث عن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وقد أعطاه أبوه غلاما, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. نعم, وهذا يعني عبد أعطاه عبدا, وفي دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية وأن التفضيل لا يجوز محرم, وقيل للتنزيه وأن التسوية ليست واجبة وإنما مستحبة كرجح هذا النووي, ولكن هذا قول ضعيف جدا, والصواب الوجوب أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية. وإذا أعطى بعض ولده شيئا ولم يعطي الآخرين فهو بين أمرين, إما أن يعطي البقية مثله أو يسترد العطية, والصواب أن هذا واجب بخلاف للنووي رحمه الله, فإن النووي رحمه الله ترجيحات ضعيفة, يرجح ترجيحات ضعيفة, يرجح ما يوافق مذهب الشافعي مع أنه محدث, لكن سبحان الله يظهر مع عنده نوع من التعصب لمذهب الشافعي رحمه الله, تجد الحديث صريح ثم يقول الأصح والأرجح ما ذهب إلى الشافعي كذا وكذا, ورجح مذهب الشافعي في هذا. والصواب أن التسوية بين الأولاد واجب, تسوية واجبة, والتفضيل حرام, وهو من أسباب العقوق. وكيف يكون التسوية بين الأولاد؟ قيل التسوية يكون الذكر والأنثى سواء, وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين, وهذا هو الأرجح, كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطى الذكر أرض تساوي 100,000 يعطي الأنثى أرض تساوي 50,000, كذلك إذا اشترى لواحد سيارة يشتري الباقي سياراتها ويعطيهم قيمتها. أما النفقة والكسوة هذه تختلف, الفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه النفقة, والذي لا يحتاج إلى كسوة ولا لا يعطى شيء يختلف. وكذلك الزواج, هذا من يحتاج إلى الزواج يزوج, ولا يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثله قيمة المهر, ولا يوصل الصغار بعض الناس, لأن هذا من مثل النفقة والكسوة, من يحتاج إلى الزواج يعطى, والثاني إذا بلغ يحتاج إلى الزواج يعطى, وإن لم يكن عنده شيء في ذلك الوقت ليس عليه أن يسوي, لأن هذا ليس من العطية, العطية هي التي يسوى منها. أما النفقة والكسوة, نفقة الصغير أو نفقة الكبير, ما نقول يسوى بينها, نفقة تشتري ثوب الكبير أكثر ثمن من ما تشتري الصغير. إذا كان عندك ابن له سنتين وابن له 15 سنة, معلوم أن ثوب هذا أغلى من ثوب هذا, فلا يقال أنه يجب على الأب أنه يعطي الصغير مثل قيمة الثوب الذي اشتراه الكبير, لا. وكذلك الأنثى تختلف, قد تحتاج إلى شيء من التحلية الأنثى ويكون هذا تابع للنفقة. أما السيارة فيرفض الله أعلم أن هذا من باب العطية, والسيارة ليست ضرورية, فلا بد أن نسوي بينهم, إذا أعطى واحد سيارة وأعطى أرض لا بد من التسوية. أما النفقة والكسوة تختلف, بعض الأولاد قد يكون فقير يحتاج ينفق عليه, وبعض الأولاد غني ينفق على نفسه ما يعطى نفقة, إذا كان عنده أولاد صغار ينفق عليهم, والأولاد الكبار اللي استقلوا صار موظفين لهم رواتب ما ينفق عليهم, إن هؤلاء صار ينفق عليهم ما يعطيهم دراهم لكن ينفق عليهم نفق قسوة سكنة. كذلك من يحتاج إلى الزواج يزوج يعطيه من المهر, لأن هذا من جنس النفقة, ومن لا يحتاج إلى الزواج لا يعطى. نعم نعم, والله هذه تحتاج إلى تأمل. نعم, وش فيه؟ إيه؟ لا, لكن ينفق عليه, ينفق عليه ويكسوه, يعطيه ما يحتاج بس ولا يزيد, يعطيه ما يحتاج من نفقة وكسوة, ولا يعطي الآخرين مثل النفقة وكسوة اللي ما يحتاج إلى نفقة وكسوة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حان وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. وإذا أنفق عليه ولم يحتاج أن ينفق الكسوة ما هو بحاجة إلى الهبة، شبيب الأرض تعطيه أرض وإخوانه ما تعطيه، لماذا؟ لأنه مقعد وش يستفيد منها، وبحاجة إلى النفقة والكسوة، إذا أنفقت عليه صار يستغني بالنفقة والكسوة انتهى الأمر، لماذا تخصب بأرض ولا تعطيه زيادة؟ إيش يعمل فيها؟ نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حاون حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البعض هو الغلام كما أفهم، هذا المال ببعض ماله هو الغلام الذي أعطاه إياه كما فسرت الرواية الأخرى. نعم. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. نعم. وهذا مستثنى من قوله من النهي عن العودة في صدقته لأنه أب، والأب مستثنى. نعم. نعم. ايش لو لم يكن له سواه لا باس، الا اذا كان ماله الا ولد واحد يعطي اي خال. ايه هذا السبب، لو لم يكن له ولد ما في مال الا واحد، اذا كان لك واحد تعطيه ما تشاء، ما في اولاد اخرين عشان يكون بينهم منافسه ويكون ما يشعرون. لا، لأن النهي الآن المقصود من النهي العدل بين الأولاد، وإذا لم يكن واحد يعدل بين من؟ يعدل بين من إذا كان واحد؟ ماذا يعدل بين من؟ واحد، هو واحد ما في غيره. نعم. إذا كان مالك إلا واحد تعطيه ما تشاء. نعم. نعم. ها؟ إيه له أن يتملك من ماله مثل ما سبق، أنت ومالك لأبيك شرطي. نعم. نعم. نعم. على الخلاف قيل يسوي بينهما، والقول الثاني أنه للذكر متحضر الأثنين، وهذا هو الأرجح. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبته لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. قل فلتوى يعني ما أطل سنة، وقل النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره، هذا دليل على أن الحكمة من التسوية العدل بين الأولاد، ولذلك قال ألك ولد غيره، فدل على أنه لو لم يكن له ولد غيره لا أمضى الصدقة. ألك ولد غيره؟ قال لا. فلو قال ليس لي ولد غيره لقال لا أمضى الصدقة. والرواية الأخرى أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني عدم العدل من الأولاد من أسباب القطيعة مثل عدم البر، أما إذا كان واحد ما في إشكال، واحد ما في إشكال، ليس هناك يعني سبب من أسباب القطيعة، لأنه ما في إشكال، هذا واضح الأمر. نعم. سم. الله أعلم. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألك بنون سوى؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. نعم. وهذا يدل في بيان سبب الرد، نقول ألك بنون غيره، سبب الرد لأن له بنون غيره، أما لو لم يكن له غيره، لم يكن له أولاد، لما أمره بأن يرجع. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا، هذا يدل على أن تفضيل الأولاد من الجور، وهو يدل على تحريم، يدل على التحريم من الجور هو الظلم، فإذا لم يعدل إذا لم يسوي من الأولاد صار هذا من الظلم وهو من أسباب القطيعة، دل على أن تسوي من الأولاد واجبة وأن التفضيل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جور، والجور ظلم، والظلم محرم، ليس مكروه كراهة التنزيه كما ذهب إليه النووي. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. نعم. وهذا في بيان الحكمة من وجود التسوية، أن التسوية سبب في البر، وأن التفضيل سبب في القطيعة. قول: فأشهد هذا على غيري، هذا أمر مراد به المنع، يعني أن هذا الشيء ممنوع وأنا لا أشهد على الشيء الممنوع. نعم. أحسن الله عليك. فعتاب وتوبيخ. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده، فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. نعم. وكل هذا الفاضل دليل على التحريم، تحريم مفاضلة بين الأولاد. يقول: ألك إخوة؟ بين العلة في وجوب التسوية أن له إخوة، فلو لم يكن له إخوة لما كان هناك أحد يسوى بينهم، بل تكون العطية نافذة لا إشكال فيها. نعم. من رضي الإخوة؟ إذا رضي عن طواعية، بس ما يرضي عن طواعية، قد يكون راضي عن إكراه، ما يرضى ولا يظهر الرضا. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى اسكت عن إغماض، أو لأنه لا يريد أن يعارض والده، ولا يعتبر هذا رضا. نعم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. أيما أيما رجل، نعم، عفى الله عنك، أيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم، وهذه العمرة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، والعمرة هي هبة وعطية. يقول مثلا: أعمرتك هذه الدار، أو جعلت لك هذه الدار عمرك، أو ما حييت أو ما بقيت لك ولعقبك، فهذه هبة لازمة ولا ترجع إلى الواهب، وإذا مات تورث عن الموهوب له. وهذه العمرة لها ثلاثة أنواع وثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول يقول: أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك، فهذه لازمة ولا ترجع إلى الموهوب، إلى الواحد مطلقة. الثاني أن يقول: أعمرتك ما حييت، أعمرتك هذه الدار يعني جعلتها لك عمرك، مدة عمرك، ما حييت أو ما عشت أو ما بقيت، ولا يقول لك ولعاقبك. فهذه أيضا الصواب أنها له ولعاقبك لا ترجع. وقيل إنها ترجع إلى الواهب بعد موته، ويأتي الرواية عن جابر أنه يرى هذا. وقيل إنه يكون العقد باطل، والصواب أنها حكم الأولى، سواء قال لك ولعقبك أو يقول لك ما حييت لك ما عشت. والثالث أن يقول أعمرتك، وهذه أيضا مختلف فيها، قيل إنها ترجع وقيل لا ترجع، والصواب أنها لا ترجع في جميع أنواع الثلاثة. أعمرتك أعطيتها مدة عمرك، مدة حياتك، أعمرتك هذه الدار، والشيء الذي يكون له مدة حياته يكون مال له، هو لعاقبة. الصواب أنها أن العمرة لازمة ولا ترجع إلى الموهوب إلى الواهب مطلقا، سواء قال، أما إذا قال أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك هذا بالاتفاق ما ترجع إلى الواهب، تقول له ولورثته. وإذا قال أعمرتك ما حييت أو ما بقيت كذلك على الصحيح، وقيل ترجع وقول ضعيف. وإذا قال أعمرتك أيضا سكت كذلك، الصواب أنها حكم الأولى. وقيل أنه يكون العقد باطل إذا قال أعمرتك وسكت، والصواب أنها لازم في جميع ألفاظها، سواء قال أعمرتك وسكت، أو قال أعمرتك ما حييت، أو قال أعمرتك لك ولعاقبك. أعمرتك يعني أعطيتك هذه الدار مدة عمرك تنتفع بها، مدة حياتك. نعم، أحسن الله إليك. سواء قال لها العمرة. نعم، عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه. نعم، لأنه قال لك ولعقبك هذا ما في إشكال. نعم، أحسن الله عليك. غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. هذا إذا قال لك ما عشت ولم يقل لك ولعقبك، هذا جاب في هذه الرواية رأى جابر أنها ترجع إلى الواهب، ذهب إلى هذا بعضهم، والصواب أنها لا ترجع، كما سيأتي حديث عن جابر تدل على أنها لا ترجع إلى الواهب مطلقة. نعم، إنما العمرة إيش؟ فلانك. إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يعني هذا فهم جابر، ولكن عنه روايات تدل على أنه على أنها لا ترجع. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا النوع الثاني، النوع الأول يقول لك ولعقلك، النوع الثاني يقول لك ما عشت ولا أقول ولعقلك، النوع الثالث يقول أعمرتك عمرة بس ولا يقول عشت. كل الأنواع الثلاثة لا ترجع على الصحيح، والأولى باتفاق والثانية فيها الخلاف، ولكن الخلاف ضعيف، ومنهم من يقول لا يصح العقل، وكذلك الثالثة يقول لا يصح هذا القول. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. هذا عمرا ولم يقل ولعقبك، فإذا قال أعمرتك ما عشت هذه عمرا. نعم. أحسن الله. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة لمن وهبت له. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله. نعم. العمرة لمن هو مثله، هذا يدل على أن فهمها الأول يعني إما أنه رجع عنه أو لأن قال العمرة لمن وهبت له، وليس فيه تقييد لأنه يقول له ولعقبة. نعم. فإذا قال أعمرتك هذه الدار خلاص لزمت، وأصل أعمرتك يعني جعلتها لك مدة عمرك. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. وهذا كذلك يقول العمرة لمن وهبت له يعني ملك لمن وهبت له، وهذا يدل على لا ترجع له ولعقبه حيا أو ميتا. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وحدثني يعني تأملوا لأنكم إذا أعمرتم اعلموا أنها لن ترجع إليكم، يعني لا يعمر الإنسان إلا وهو يعني متأمل وينظر في أمره، لا تفسدوا عليكم مالكم لأنكم إذا عمرتم فاعلموا أنها تخرج بأيديكم، تأكد فتأملوا، فلا يعمر الإنسان إلا عن بصيرة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. لبني المعمر. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. نعم. وطارق هذا والي المدينة من قبل عبد الملك المروان، ثم شهد جابر. هذا يدل على أن قوله في الأول أن ترجع الواهب أنه رجع عنه لما أعمرت ولدها ثم ماتت الحائط، قال الأولاد الآخرون ترجع إلينا الآن بالميراث، فقال الأولاد الذي عمل لا ما ترجع إليكم، تخاصموا إلى طارق، وشهد جابر أن النبي أمضاها، فبقيت للولد المعمر ولم ترجع إليه. نعم. ولم ترجع إلى الإخوة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. نعم. العمرة جائزة نافذة وميراث لأهلها. العمرة نافذة، ولم يقل ميراث لأهلها، ولم يقل إلا إذا قال له ولعاقبه. العمرة ميراث مطلقة، سواء قال له لعاقبة أو قال أعمرتك أو قال ما أعمرتك ما عشت، حكم واحد ميراث. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. فتاوى موجود؟ ها؟ سم محمد ما فتاوى؟ لا أنت ما سبق، لازم سوي بينهم. أعطيه. نعم أعطيه. ها؟ هذا جاء في حق الوالد والوالدة كذلك في معناه، لأنها من أسباب العقوق التفضيل بينهم. نعم. إذا كان هناك أحد الأولاد وجب عليه دين على حالة هو فقير، يجوز الوالد أن يقضي عنه؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. سم. ها؟ إيش؟ الورثة يورث، يعني يورث، يكون حكم الميراث. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا. سبحان الله.